الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في كتاب البيوع ذكر الغرض وأمثلة على الغرض، ومن ذلك عقد التأمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. ومعنى حتى يكتاله يعني حتى يستوفيه بالكيل. والاكتيال هو استيفاء الطعام المبيع بالكيل. وهذا الحديث فيه نهي أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله، الطعام مثل البر الرز ونحو ذلك، ولا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه ممن باعه عليه، لأن الناس تاجرون يشتري ويبيع. فهو إذا اشترى من شخص لا يجوز أن يبيع على شخص آخر حتى يكتال الطعام من الأول، يعني يستوفيه منه ويقبضه منه ويحوزه منه. ولأن الطعام عادة لا يباع إلا كيلا، يعني كان في السابق الطعام يباع بالصاع والكيل بالصاع، فجعل أهل العلم هذا الحكم في كل بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من الكيل والوزن والعد والزرع. لأن في الأسواق القديمة ما هو شرط البائع هو الذي يكيل للمشتري أو يعد أو يزن أو يزرع، وإنما يوجد في السوق وزان هذا له أجرة. إذا جاء واحد يبيع شيء على واحد، الوزان هذا شخص ثالث لا علاقة له بعقد البيع، هذا الوزان يستأجر لأجل الوزن. فإذا جاء قال: أنا أشتري منك مثلا 10 كيلو بكذا. طيب 10 كيلو بكذا هذه تحتاج إلى وزن. ما هو كل بائع في القديم كان عنده ميزان في الأسواق القديمة؟ يذهب البائع والمشتري إلى الوزان، واحد عنده ميزان في طرف السوق مثلا أو في وسط السوق عنده ميزان، هذا الذي عنده الميزان يزن لهم ويأخذ أجرة، ويأخذ أجرة على ماذا؟ على الوزن. كذلك ممكن مثلا يبيعه قماشا الذراع بكذا، هذا الذرع يحتاج إلى واحد يحسبه لهم، وكذلك العد وكذلك الكيل. فلما قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، كان الطعام إذا بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية، يعني الشخص الذي سيتولى عملية الكيل له أجرة، أو فله أجرة على كيله أو على وزنه أو على عده وذرعه، فلا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به من أحد هذه الطرق. وعلى هذا إجماع العلماء. وعلة النهي عن البيع قبل القبض، لماذا قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله؟ وقلنا حتى يستوفيه ممن باعه، حتى يقبضه. القبض عملية مهمة جدا في مسألة البيع، إذا أراد الإنسان أن يبيع على غيره. واحد اشترى سلعة من شخص، المشتري يريد أن يبيعها على واحد ثالث، لابد أن يقبضها من الأول أولا. فعندنا بائع ومشتري، المشتري يريد أن يبيع بعد ذلك، فإذا هذا المشتري لابد أن يقبضها من البائع الأول ثم بعد ذلك يبيع هو، لابد. لماذا؟ لأنه قد يبيع ثم يعجز عن الاستلام أو التسليم، عن الاستلام والتسليم. لماذا لا يجوز للإنسان إذا اشترى شيئا أن يبيعه إلا بعد أن يقبضه ممن اشتراه منه أولا؟ لأنه قد يشتريه ويبيعه ولا يستطيع أن يقبضه من الأول، فتحدث النزاعات والخصومات. والبائع الأول إذا رأى أن هذا المشتري الذي اشترى منه السلعة كسب، باع على واحد ثاني قبل أن يقبضها منه، كسب بسهولة، التليفون هاتف كسب، فيقول يا ليتني أنا الذي بعتها على هذا الثالث، يا ليتني ما بعتها على هذا، هذا اشتراها مني من هنا، ثم وجد لها بيعة مربحة من هنا خلال يوم، فقد يسعى إلى إفشال البيعة الأولى، يقول لا البيع ما انعقد وكانت مجرد مشاورة وكان كذا، وانت فكرت انت حسبت نفسك اشتريتها ترى ما اشتري، وتصير منازعة الآن بين الأول والثاني، والثاني باعها على ثالث، فيدخل الثالث في النزاع لأنه لم يقبض شيئا. لو كانت عند الثاني قبضها ما يستطيع الأول يعترض، ما يستطيع أن يعترض ويناقش ويضغط في الموضوع، لأن السلعة ما ليست عنده، والبيع تم وانتهى، والسلعة قد قبضت من المشتري، قبضت وخرجت السلعة من ملك التاجر الأول إلى الثاني، والآن الثاني يبيعها كما يشتهي. ولذلك إبقاء السلعة عند التاجر الأول وبيعها وهي عند التاجر الأول هذا يمكن أن يؤدي إلى منازعات وخصومات، والتاجر الأول لما يرى أن الثاني أخذها اشتراها وباعها على ثالث وهي لا زالت عنده يقول هذه سلعتي عندي، هذه سلعتي عندي التي اشتراها هذا ثم باعها على واحد وهي لا زالت عندي، تباع وتشترى عندي يربح عليها، فيسعى إلى إفساد أو يسعى للاحتيال أو الجحد أو الفسخ. ولذلك نهي عن البيع قبل القبض، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. هذا الحديث رواه حكيم بن حزام عند الإمام أحمد، ينبغي حفظه الحديث هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. أعد الحديث. أعد الحديث. حتى إذا الآن خليكم في المتن بس، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. أعيد الحديث. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، لابد يكون هذا من القواعد، القواعد المسلم المسلمة المعروفة المعتمدة في عالم التجارة. لابد. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، فلا تبعه حتى تقبضه. إن مخالفة هذه المسألة اليوم قد جرت ويلات كثيرة، والدليل على أن الإنسان لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يقبضه هذا الحديث، وحديث أبي داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا تترك في المكان الأول، يحوزها التاجر ثم يبيعها، الثاني لا، الثاني يقبضها ثم يبيع، وهكذا لتدخل في الملك دخولا تاما، وتنقطع علاقة التاجر الأول بها فتنقطع المنازعات والخصومات. وكذلك تبين السلعة عند نقلها، تبين عند نقلها حالها، قد يكون فيها عيب يتبين بالقبض، إذا قبضتها تفحصها، إذا قبضتها فحصتها. أما تبقى السلعة في المكان الواحد وتباع مرة ثنتين والثالثة والرابعة والخامسة، ولا وقد يكون فيها عيب، ثم لا ندري بعد ذلك العيب هذا على من، يختلفون، كل واحد يقول لا حصلت في عهدتك، حصل العيب وهي عندك وهي في ملكك، فأقول أنا ما أخذته، أنا فهذه من اللي قبلي وهذه من اللي قبلي، وكل واحد يدفع على الذي قبله. لكن عندما يقبض السلعة يتبين ما فيها، يتبين ما فيها ويتم الملك عليها، وتصبح في الحوزة وتصبح تحت التصرف، ويصبح بالإمكان تسليمها، يصبح بالإمكان تسليمها. وكذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. إذن لو واحد اشترى سيارة نقول لا تبعها حتى تقبضها. مشكلة القبض الآن هذه يا أخوان هي مشكلة البنوك التي تبيع بيوع المزعوم أنها مرابحة. تقول هذه مرابحة إسلامية؟ ما هي المرابحة الإسلامية؟ يقولون نبيعك سيارة بالأقساط، أين السيارة؟ أروني السيارة، أين هي السيارة؟ يقولون في الوكالة. كيف تبيعوني شيئا لم تقبضوه؟ كيف تبيعوني شيئا بغير قبض؟ كيف تبيعوني شيء بغير قبض؟ اقبضوه أولا. يقول قبضه في كلفة علينا، قبض هذا يعني أننا نحول الاستمارة باسمنا وندفع مبلغ رسوم الاستمارة، قبض هذا يعني تخليص السيارة من الأول وأننا نجعل لها مكان عندنا، وهذا يكلفنا مستودع، يكلفنا معرض، يكلفنا حوش، يكلفنا مخزن. نقول انظروا كيف أن مخالفة القبض عندكم متعمدة، تتعمدون مخالفة مسألة القبض هذه، تبيعونها وهي لا تزال عند التاجر الأول الذي هو صاحب المعرض أو صاحب الوكالة، لا تزال عنده، وتخالفون الحديث، تخالفون الحديث، تقولون نحن نشتريها ثم نبيع عليك. طيب إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، أين القبض؟ إذن السر ونقطة النقطة الحساسة والمسألة الدقيقة في موضوع بيع البنوك على الناس اليوم هذه المسألة القوية: أين السلعة؟ أين السلعة؟ يقولون نبيع مرابحة إسلامية، يقول أين السلعة؟ هؤلاء الذين يريدون الشراء من البنوك، السؤال الكبير أين السلعة؟ تفاجأ وتكتشف أنها غير موجودة عندهم، وأنهم يبيعون أشياء ليست في حوزتهم. وأنا مثلا التمويل فقط، يدفعون لهذاك ويأخذون منك بزيادة، وين البيع الحقيقي؟ أين القبض؟ أروني كمال التملك وتمام التملك وتمام القبض، أين الحيازة؟ أين حيازة السلعة؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أروني بيعا صحيحا، أروني بيعا فيه قبض، أروني بيع فيه حيازة، أروني سلعتكم في ملككم وحوزتكم، أروني إياه، أين هي؟ هذه مشكلة البنوك التي تدعي اليوم أنها تبيع مرابحة إسلامية. ونقول أين هذه النصوص؟ إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. أين حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؟ أين الحيازة؟ أين القبض؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أين الاستيفاء؟ هذه الأحاديث المهمة التي تخالفها اليوم البنوك في عملية بيع المرابحة، القبض والحيازة والاستيفاء مخالفات شرعية واضحة موجودة في البيوع المزعومة اليوم. فمن عرف هذه المسألة لا تنطلي عليه الحيلة. أنا أشتري منك السلعة أنت، أستلمها من موظفك أنت، هو الذي يسلمني إياها وليس الوكالة ولا التاجر الأول. ولو صار لها شيء لا تصبح هناك منازعة بين التاجر الأول والثاني والمشتري الثالث، يعرف صار العيب أو الحادث أو النقص طرأ عند من؟ عند الأول يتحملها الأول، عند الثاني يتحملها الثاني. لكن أبيع سلعة ثم لا يستلمها المشتري وتبقى عندي، هو الآن دفع ثمنها صارت ملكه وبقي عندي، ويبيعها وهي عندي ويحدث لها أي شيء، على ضمانة من؟ على ضمانة الأول الذي باعها وانتهى، أو على ضمانة الثاني الذي اشتراها وملكها وانتهى، أو على الثالث الذي يتحمل خسارة الآن من هو، أو على الثالث المشتري الجديد، ويحدث النزاع. لو في قبض كان عرفنا هي على ضمانة من، كان عرفنا الآن على ضمانة من هذا النقص ومن الذي يتحمل هذه الخسارة، كان عرفنا. لكن هذه عملية البيع بغير قبض شربك للأمور في بعضها وإدخال الناس في عالم المخاصمات، وهذا ما تريد الشريعة قطعه، قطع المنازعات والمخاصمات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. بيعتين في بيعة يعني صفقة، يعني أنها، يعني اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة ما معنى بيعتين في بيعة، فذهبوا مذاهب شتى. ففسره بعضهم بيعتين في بيعة بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا جديدا، مثل سلف وقرض، بيع وإجارة، بيع وشركة، إجارة وشركة، قرض وإجارة، شركة وقرض، هذه كلها داخلة في بيعتين في بيعة عند هؤلاء العلماء. قالوا: هذا عقد باطل، عقد باطل. أبيعك على أن تؤجرني، قالوا: هذا عقد باطل. أقرضك على أن تشاركني، أقرضك على أن أشاركك، و أؤجرك على أن تزوجني، بيعتان في بيعة، العقد باطل. ولذلك فإن هذه العملية إدخال العقود في بعض مفتاح لمزيد من المشكلات والمنازعات. اجعل العقود مستقلة ومنفصل بعضها عن بعض، ولا تدخل العقود في بعض. إدخال العقود في بعض يؤدي إلى جهالة، يؤدي إلى حدوث مزيد مجال، إعطاء مجال لمزيد من الخصومات والمنازعات، ويؤدي إلى الوقوع في الربا. لأنه لو قال أقرضك على أن أشاركك، يأتي واحد مثلا عنده نقص في السيولة، تاجر صاحب مصنع صاحب شركة عنده نقص في السيولة، فيقول أقرضني، يقول ليه؟ يقول عندي أنا نقص في السيولة، الآن عندي بضاعة يحتاجها الناس لكن ما أستطيع أن أشتريها، لكن لو عندي سيولة كان اشتريتها وربحت، فلذلك أنا الآن أريد أن أقترض منك لكي أشتري السلعة وأبيعها بمكسب، والسوق يحتاجها عليها طلب. قال أقرضك على أن أشاركك، أنا أعطيك قرض ما في مانع، بس تدخلني معك شريك. ماذا حصل الآن؟ حصل أنه وقع في الربا، لأنه جر نفعا بالقرض على نفسه، جر نفعا على نفسه بالقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأعطاه قرض ثم قال ادخلني معك شريكا، أنا ما دمت رأيت معك أن هذه الفرصة ممتازة والبضاعة عليها طلب، أنا سأدخل معك شريكا. فصار القرض الآن مضمون الرد، لأن القرض لا بد يرده، هو ما دخل معه برأس مال، هو لو دخل معه برأس مال معرض للربح والخسارة كان انتهت المشكلة، لكن هو الآن داخل بقرض مضمون الرد، لأن القرض لا بد أن يرد، ثم يريد أن ينتفع بالمشاركة. وحتى لو جعل المشاركة مبلغا مستقلا لا يجوز أيضا، فلو قال له كم المبلغ الذي تحتاج لشراء البضاعة؟ قال 100,000. قال طيب هذه 50,000 مني قرض، وهذه 50 دخولي معك في الشراكة، هذه 50 مني قرض وهذه 50 دخولي معك في الشراكة، أنا ما أقرضك إلا إذا دخلتني شريك. لا يجوز أيضا، لقد جر لنفسه نفعا بالقرض، وهو أن يدخل شريكا ويستفيد من الأرباح المتوقعة. الخمسين الثانية لو خسرت هل له أن يطالب بها؟ لا، لكن الخمسين الأولى مضمونة لأنها قرض. لا يجوز هذا، لا تجوز هذه المعاملة. لو قال أقرضك على أن تزوجني، جر لنفسه منفعة، سمع أن عنده بنتا جميلة وهذا رجل احتاج، قال لا أقرضك حتى تزوجني ابنتك فلانة. طيب يمكن البنت لا تريد هذا، فيصبح الولي الآن يريد أن يغصبها لأجل حاجته المالية، وهذا المقرض ذهب عامل الاحتساب عنده، قرض لوجه الله ما في، قرض ابتغاء الأجر من الله ما في، القروض لا بد أن يحصل عليها منافع وميزات ويكسب من ورائها أشياء منظورة غير منظورة، مخفية واضحة. هذه حيلة الناس، أو هذه مجال الاحتيال عندهم. إذن هذا التفسير الأول لبيعتين في بيعة. وبذلك تعلم أن ما يقع بعض من بعض الناس يقول أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني إياه، أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني إياه 5 سنين. الآن هذا عقد، في عقد إيجار وبيع مشروط على بعض، فلا تجوز. يفعلها كثير من الناس، هذه يفعلها كثير من الناس. وهذه تختلف عن الثنية التي تقدمت. الثنية للاستثناء في البيع، أن يقول أبيعك بيتي بشرط أن أبقى فيه شهرا حتى يعني ينتقل ويبحث عن بيت جديد، وهكذا يحتاج إلى وقت، فيقول أبيعك بيتي على أن أبقى فيه شهرا. هذا استثناء من البيع وليس عقدا جديدا، انتبهوا، هذا ليس عقدا جديدا وقرناه بالعقد الأول وصارت بيعتين في بيعة. لا، هذا استثناء محدد يجوز، كما عرفنا في قصة جمل جابر رضي الله عنه، عرفنا أنه يجوز الاستثناء في البيع، الاستثناء المعلوم. هذه قضية بيعتين في بيعة فسرها بعض العلماء بهذا التفسير. ذهب آخرون إلى أن البيعتين في بيعة هذه صفتها كما يلي: أن يبيع السلعة بالآجل بثمن ثم يشتريها منه بأقل حالا، وهذا الذي يسميه بعض العلماء بيع العينة. فمثلا أنا عندي سيارة، فأتي وأقول لهذا الرجل أبيعك إياها السيارة 50,000 أقساط على 2 سنين، موافق؟ موافق. ثم أشتريها منك نقدا 40,000. إذن أنا بعتها مؤجلا بقيمة واشتريتها منه حالا بقيمة أقل. هذه اللعبة على الربا، اللعب الآن. الاحتيال على الربا فنون وأشكال. هذا يريد 50، هذا لا يريد سيارتي، ليس له حاجة في سيارتي، يريد 50 أو يريد 40، يريد 40. فأقول خذ هذه السيارة 50 وهات 50 بعد 2 سنين، ثم بعني السيارة 40 والآن أسلمك 40. فهو يرى أن المشكلة قد انحلت، أخذ 40 المطلوبة السيولة الآن لكي يحل بها مشكلته، والخمسين يقسطها فيما بعد. فالسيارة هذه الآن صارت لعبة في الوسط، لعبة في الوسط، لا يريدها أصلا ولا له حاجة بها، هو يريد 40، هو يريد السيولة، قضية كلها في السيولة. فالآن توفرت السيولة بهذه اللعبة ورجعت السيارة إلى الأول، فرجعت السيارة إلى الأول هي سيارته، وصار وهذا أخذ 40 نقدا، وصار عليه يدفع 50 بالأقساط، قالوا هذه البيعتين في بيعة، هذه هي البيعتين في بيعة. فأخذ بالثمن الزائد وهو ربا، وكذلك فإن هذه الحيلة خسيسة، لأنهم يلعبون ويتحايلون على من؟ قال بعض السلف يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني لو قال خذ 40 وهات 50 ربا صريح وانتهينا، واضح كل واحد منهما واضح عنده المعصية والإثم. لكن اشتري مني السيارة 50 إلى سنة، ثم أنا أشتريها منك الآن نقدا 40، حيلة. فالآن صار الإثم إثم الربا وإثم التحايل. ولذلك قال لو أتوا الأمر على وجه كان أهون، لأن الإثم يصير إثم واحد، لكن لما يقول بالحيلة هذه يصير عليه إثمين، إثم الربا وإثم التحايل. وهذا تسميته بيعا لا قيمة له، لأن البيع غير مقصود، لا هذا يريد السلعة، لا هذا يريد بيع السلعة، هو يريد سيارته، لكن هاي ترجع إليه السيارة بأشياء شكلية. يلا وقع إنك اشتريت مني السيارة 50، وقع إنك اشتريت مني السيارة 50، وقع خلاص وقع. متى تسجل 50؟ بعد سنة. اكتب بعد سنة. يلا الآن أشتريها منك، وقع الآن إني أنا اشتريتها منك 40 نقدا مسلمة الآن فورا. وقع هذه 40، هات السيارة وعليك 50 بعد سنة. السيارة هي السيارة، ما تحركت، العملية شكلية، ليس باعا حقيقيا. عملية 40 ب50 بينهما لعبة سيارة، والعملية كلها لعبة وخداع. قالوا هذه عملية البيعتين في بيعة، هذه عملية بيعتين في بيعة. وهل يمكن أن نقول إن الوجهين المتقدمين كلاهما داخل في الحديث؟ ممكن نقول إن حديث نهى عن بيعتين في بيعة يدخل فيه هذا وهذا، كلاهما لا يجوز. قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الوكس الخسارة في التجارة، ومعناها فله أقلهما وأنقصهما. فإذا أمضى العقد كان ربا، أو أن يأخذ الأقل، أن يأخذ السعر الأقل. لما قلنا 40 ب50 يعني يأخذ 40 فقط، لو أخذ زيادة ربا. ولذلك يكون بين خيارين، فله أوكسهما وهو الأقل، أو الربا، لأنه إذا أخذ زيادة وقع في الربا مباشرة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. ما معنى ما لم يضمن؟ يعني ما لم يقبض. ما معنى ما ليس عندك؟ يعني ما لم يدخل في ملكك، ما لم يدخل في حيازتك، في حوزتك. هذا الحديث أصلا من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وفيه 4 فقرات. لا يحل سلف وبيع، لا يجوز، وقد تقدم تفسيره، أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا. لماذا يكون ذريعة إلى يكون ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 وأخذ منه 2000، وهذا عين الربا. فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك. فإذا جاء يريد مبلغ قرض، قال أنا ما أقرضك حتى تشتري مني سلعة، كم تبغى؟ قال أنا أبغى 1000. قال أنا أقرضك 1000، أقرضك 1000، لكن أنا عندي سلعة ثانية أريدك أن تشتريها مني 1000. فيصبح عليك دين 2000، 1000 القرض و1000 ثمن السلعة. لما جينا إلى الواقع والسوق والحقيقة، وجدنا أن السلعة هذه التي قال اشتريها مني 1000 وجدناها تسوى 800. فعرفنا الآن لماذا اشترط عليه إذا أقرضه أن يشتري منه. هذه حيلة أيضا ولا تجوز. فهو قال أنا أقرضك 1000، ترجعها لي 1000 بشرط أنك تشتري مني سلعة بكذا. نظرنا في السلعة وجدناه ربح بها، فإذا أين الفائدة؟ الاستفادة الآن وين؟ في ربح البيعة التي شرطها عليه لكي يقرضه، التي شرطها عليه لكي يقرضه. إذن يا أخوان، هذه عملية القروض التي فيها شروط هي قروض ليست لوجه الله، وإنما يريدون من ورائها استفادة فوائد. ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، واضح لماذا لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. عرفنا إذن ما معنى لا يحل سلف وبيع، وما هو المحذور في الموضوع، أن هذا المقرض استفاد، باع بيعا فيه ربح قليل أو كثير، لكنه استفاد من وراء القرض. ولولا القرض كان هذا المقترض ما اشترى منه. يعني ضابط ذلك وآيته وعلامته أن هذا المقترض لولا الشرط كان ما اشترى من صاحبنا هذا، إما ما اشترى أصلا أو ما اشترى منه، كان اشترى من غيره بأقل، كان اشترى من غيره بأقل. ولذلك فإن النهي واضح، نهى عن سلف وبيع. عملية القرض في الإسلام يجب أن تكون لوجه الله، لا يريد منها جزاء ولا شكورا ولا فائدة ولا مغنما. طيب، الفقرة الأولى لا يحل سلف وبيع، عرفناها. قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. طبعا مسألة الشروط في البيع هذه تقدمت معنا. من العلماء قال لا يجوز بيع وشرط، منهم من قال لا يجوز شرطان في بيع، منهم من أباح الشروط في البيوع كلها إذا كانت الشروط مباحة. من أول كان واحد يبيع القماش، واحد يفصل القماش، واحد يخيط الشيء المفصل. يعني ممكن عملية الثوب هذه ما يعملها واحد، يعملها 3. واحد تشتري، تريد ثوب، أنت تلبس ثوب، من واحد تشتري القماش، ومن واحد يفصل لك القماش، وواحد يخيط لك القماش، هي 3 عمليات. الذين قالوا نهى عن شرط، عن شرطين في بيع، ضربوا مثلا بالتفصيل والخياطة، قالوا أنك تشتري من واحد بشرط يفصل لك ويخيط لك. طبعا الآن هذه العمليات، يعني مسألة جعل المبيع بأشكال وأشياء وأحوال تناسب المشتري لها عدة وجوه وصور. مثلا بيع تحميل، بيع تركيب، مثلا بيع تركيب، بيع تحميل. الراجح في المسألة هذه كما مر معنا أن الشروط جائزة كلها إذا كانت معلومة مباحة، ولو كانت أكثر من شرط وأكثر من شرطين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو قلت أشتري منك المكيف على أن تركبه جائز، أشتري منك القماش على أن تفصله وتخيطه وتكويه جائز، وأشترط عليك القماش على أن تفصله وتخيطه وتغسله وتكويه وتعلقه. إذن مسألة الشروط ما دامت الأصل فيها الجواز، الأصل في الشروط الجواز ما لم تكن شروطا محرمة. إذن عرفنا الآن يا إخوان هذه مسألة الشروط. طيب نبقى، ما معنى ولا شرطان في بيع؟ إذا نحن جوزنا عملية أن يشتري منه على أن يفصل ويخيط، طيب وقلنا أنا أشتري منك السيارة على أن تسلمني إياها في المنطقة الجنوبية، شرط. نحن الآن إذا جوزنا بيع شرط وبيع شرطين، إذن حديث نهى عن شرطين في بيع، إذن حديث نهى عن شرطين في بيع، ما معناه إذن؟ إذا نحن جوزنا الشرطين المتقدمة بهذه الصفة قلنا الراجح الجواز، إذن ما معنى شرطين؟ ما معنى النهى عن شرطين في بيع؟ أحسن ما ورد في هذا من التفاسير والله أعلم أن الشرطين هما بيع العينة، المقصود بالشرطين بيع العينة، خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، اشتري مني هذه السلعة مؤجلا بألف وأشتريها منك حالا بثمانمائة، هذا شرطين في بيع. فرجعنا إلى إيش؟ إلى مسألة بيع العينة في الحديث الماضي، وهذا تفسير نهى عن شرطين في بيع الذي فسره به ابن القيم رحمه الله وغيره. وبناء عليه يؤكد حديث نهى عن شرطين في بيع يؤكد حديث بيع النهي عن بيع العينة، كلاهما يصب في مكان واحد. لماذا نهينا عن بيعتين في بيع وعن شرطين في بيع؟ لأنه يصل إلى الربا. طيب بقينا الفقرة الثالثة من الحديث، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، فسر بعدة تفاسير، لعل أحسنها أن يقال أن يبيع السلعة المشترى قبل قبضها ويربح فيها. فرجعنا إلى مسألة إيش المتقدمة، أي مسألة؟ مسألة إيش؟ القبض والتقاض. فإذا نهى عن ربح ما لم يضمن، ما معنى ما لم يضمن؟ الآن أنت إذا اشتريت سيارة من شخص أو اشتريت سلعة من تاجر، السلعة هذه لو صار لها أي شيء أو حصل فيها أي عيب، من الذي يضمنها ويكون العيب على ضمانة من وعلى مسؤولية من، ومن الذي يغرم العيب والتلف الذي يحدث لها؟ انت اشتريت ثلاجة من محل ما استلمت الثلاجة بعد، الثلاجة هذه لو صار لها اي شيء وهي في المعرض عليك يا ايها المشتري ولا على البائع؟ على ضمان من؟ هي على ضمان البائع لو تلفت، لانها لا زالت في حوزته لا زالت في حوزته ومكانه. لذلك انت ما يجوز ان تبيعها وهي عنده، لان الضمان ليس عليك، وانما لو صار لها شيء عليه هو، لانها لا زالت في حوزته. ما سلمك اياها، ما سلمك اياها بعد. لو صار لها شيء استلف عليه والخساره عليه وليست عليك، انت اشتريت ويمكن دفعت القيمه بس ما استلمت السلعه، لو صار لها شيء وهي في مستودع التاجر الاول ومعرض التاجر الاول ودكان التاجر الاول في حوزه التاجر الاول، لو صار لها شيء من الذي يضمن الخراب والتلف؟ التاجر الأول، ما بعد سلمك. إذن لا يجوز لك أن تبيعها وهي عند التاجر الأول، لأن الضمان عليه وليس عليك. وبناء عليه نفهم معنى حديث لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. كيف تبيع وتكسب وتربح وهي على ضمان التاجر الأول؟ لازم لما تربح، لما تبيع لتربح، لازم تبيع وهي على ضمانك أنت. لو صار لها شيء يكون على ضمانك أنت. وكيف تصير على ضمانك أنت؟ لما تقبضها إليك من التاجر الأول وتحوزها تصير الآن على ضمانك، لو صار لها شيء عليك. إذن هنا يجوز أن تبيع. فإذا عرفنا معنى حديث ولا ربح ما لم يضمن، ما يجوز تكسب تربح وتبيع سلعة وهي ما زالت عند التاجر الأول، لأنك في هذه الحالة بعت شيئا ليس على ضمانك، ما زال على ضمان التاجر الأول، فلا بد أن تقبضه أولا حتى تبيعه. هنا ملاحظة، هل معنى تقبضه يعني لازم يكون عندك محل دكان وأنك تستأجر مكان لتضع فيه السلع؟ ما هو فرق. أنت لو وضعتها في سيارتك أو استأجرت سيارة وضعتها فيها وطلعتها من التاجر الأول قبضتها، انتهينا. أنت الآن لو استأجرت سيارة وجعلت السلعة في السيارة التي استأجرتها وطلعتها وأخرجتها من التاجر الأول وصارت الآن في السيارة أنت استأجرتها، الآن لو صار لها شيء في الشارع على ضمانة من؟ التاجر الأول ولا على ضمانك؟ على ضمانك. إذا الآن انتهينا، أنت استلمتها حطها في بيتك، تضعها في مخزنك، تضعها في حوش، تضعها في معرض، تستأجر لها معرض، تضعها في سيارة، تستأجر لها سيارة، تشتري مكان تضعها فيه، أنت حر بكيفك. صارت السلعة ملكك وأنت، صارت ملكك أنت وعلى ضمانك لو صار لها شيء أنت، وبالتالي يجوز لك أن تبيعها. إذن الحيازة ليست معناها أن بالضرورة أنقلها من دكان الأول إلى دكان ثاني، ممكن أنقلها من دكان الأول إلى سيارة، والسيارة حتى هل يشترط أن تكون ملكك أنت، ممكن تستأجر سيارة وتضع السلع عليها وتبيعها وهي على السيارة، ما في مانع. ألم تقبضها وتخرجها من عند الأول؟ بيعها في الشارع، ما هو لازم أن تنقلها إلى محل ودكان ومع. فلذلك المقصود الإشارة إلى أن القبض لا يشترط أن تنقلها إلى محل وتجلس فيه مدة، أنت ممكن تضعها في السيارة تبيعها في السيارة، ما المانع؟ الفقرة الرابعة من الحديث قال ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، بل بيع ما ليس عندك، ما ليس في ملكك، ما ليس في حيازتك، ما ليس في ولايتك. هذه الجملة مر معنا شرحها ويفسرها حديث حكيم الحزام، قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، واحد يجي يشتري مني سلعة وأنا ما هي عندي السلعة، فأبتاعه له من السوق، أروح أنا أشتريها وأبيع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إذن لازم أولا تملك وتشتري، تملك وتقبض ثم تبيع عليه. إذن الآن لو أنت عندك دكان، جاءك واحد قال: عندك كتاب هذا، عندك كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد مخلص من عندك، أنت صاحب مكتبة مخلص الكتاب من عندك، قلت الكتاب موجود، قال: طيب أبغى نسخة. حاضر، بكم؟ 70. هات 70. أخذت 70 في جيبك، بعته الكتاب، أعطيني الكتاب. حاضر، انتظر قليلا. طلعت من دكانك، ذهبت إلى دكان جارك عنده مكتبة أخرى، قلت: ترى حنا تجار وعارفين بعض وعارفين الكتاب كم يكلف، ترى الكتاب مكلف 50، تبيعه لي 60، 55 موافق؟ قال لي: ربح 5. ماشي. فاشتراه، ثم ذهب إلى الزبون الذي في دكانه، قال: خذ هذا الكتاب استلم. ما حكم هذا البيع؟ معكم هذا البيع؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لما باع على الزبون ما كان يملك السلعة ولا كانت في حوزته، فالبيع باطل. باعه شيء ليس عنده ولا في ملكه. طيب، فإذا قال: أريد بيعا شرعيا، أعطونا بديل، أعطونا بديل. يأخذ كله: لا يجوز لا يجوز لا يجوز، أعطونا بديل. نقول: طيب بسيطة، هذا الزبون إذا كنت لا تريد أن تقول له من باب يعني أحب لأخيك ما تحب لنفسك، موجود عند جاري، اذهب اشتري عند جاري. إذا كنت لا تريد هذا، قل للزبون: استريح، تبغى زاد المعاد استريح، ثم تذهب وتشتريه وتقبضه. عاد تشتريه بالدين، تشتريه نقدا، بكيفك تقبضه تشتريه. ثم تأتي للزبون تقول: هذا الكتاب اشتريه الآن، هذا الكتاب. قال: اشتريته 70. أعطاك 70، أخذ الكتاب. إذن انعقد العقد الآن والسلعة عندك، السلعة في يدك، السلعة في قبضتك، السلعة في ملكك، السلعة في حيازتك، فيجوز أن تبيع الآن. ولو شريتها من جارك بالدين ما في مانع، وأخذت المال رحت لجارك قلت: أنا بكم شريتها منك قبل شوي؟ قال: 60. قلت: هذه 60، ما في مانع. إذن الفرق أن انعقاد العقد حصل في الحالة الأولى والسلعة ليست في ملكه، وانعقاد العقد في الحالة الثانية حصل والسلعة في ملكه. وهذا حديث حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يريد مني سلعة ليست عندي، فأبتاعه له من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك. لكن العلماء قالوا إن المقصود بالحديث بيع العين دون بيع الصفة، ونريد هنا أن نبين مسألة مهمة. البيع في الإسلام طبعا أساس البيع في مبيع وثمن، سلعة وثمن، ثمن ومثمن. المثمن هو المبيع هو السلعة، والثمن ما تباع به السلعة. في الإسلام ما في بيع، لا يوجد بيع شرعي في الإسلام، لا توجد فيه سلعة ولا يوجد فيه ثمن، ما في. يعني يجي واحد يقول أبغى كتاب، يقول والله كتاب غير موجود، بكم تبيعه؟ قال ب70. قال طيب نوقع اتفاقية بيع أو نعقده باللفظ أو بالكتابة أو بالكتابة. اشتريت منك كتابا ب70، وين الكتاب؟ غير موجود. وين الثمن؟ ما هو معي. هذا بيع لا ينعقد في الإسلام. ولو قال طيب جيب، أنا أجيب الكتاب بعدين، وهذا قال وأجيب لك الثمن بعدين، نقول إذن سووا العقد بعدين. ما في عقد بدون ثمن ولا سلعة، ما في في الإسلام بيع بدون هذا ولا هذا، ما في. طيب الآن نأتي إلى الحالة الثانية، أن توجد السلعة ويوجد الثمن، وهذا أكثر البيوع اليوم. أكثر البيوع تدخل محل تشتري خبز بريال، الخبز موجود في المحل والريال موجود عندك، سلم واستلم. هذه الحالة الثانية ومعروفة وواضحة. الحالة الثالثة، السلعة موجودة والثمن غير موجود. أعطيني خبز، قال هات ريال، قال ما عندي ريال، أجيب لك بكرة بعد ساعة، في مانع؟ بيع بالدين، في مانع؟ ما في مانع، ما لم يكن ذهب أو فضة وأشياء فيها تقابض، بيع عملة بعملة هذه مسألة ثانية، لكن نتكلم الآن عن الحالة العامة. هل يجوز البيع بالدين؟ ممكن أنا أبيع كتاب وأقول له جيب الفلوس بعدين؟ يجوز؟ يجوز، ما في مانع. إذن هنا السلعة موجودة والثمن غير موجود، وإنما صار دينا على من؟ المشتري. الحالة الرابعة، ما هي الحالة الرابعة؟ ما هي الحالة الرابعة؟ أحسنت، الثمن موجود والسلعة غير موجودة. الثمن موجود والسلعة غير موجودة، هل يجوز هذا البيع؟ أذهب الواحد أقول له أريد يا أيها الوكالة، يا أيها التاجر، أن تبيعني سيارة كامري، تويوتا، لكزس، أي سيارة، هوندا، أريدك أن تبيعني سيارة، أريد أن أشتري منك سيارة موديل كذا، موديل سنة كذا، نوع كذا، قزاز أوتوماتيك، فتحة في السقف، كل المواصفات. قال هذه ما هي عندي السيارة. قلت طيب الآن أنا عندي مدرسة خاصة واحتاج حافلات للطلاب، والمدرسة سنفتحها في أول عام القادم بعد 6 أشهر من الآن، وأنا لازم أأمن سيارات وأوقع عقد سيارات حتى تكون عندي سيارات حتى أرتب أموري. قال طيب أنا أبيعك سيارات، أأتي بها وأسلمك إياها، لكن ما عندي الآن التسليم بعد 3 أشهر. قال لكن أنا أريد بيع عقد مضمون، عقد أنا أعرف فيه أن السيارات ستأتي وأنت مسؤول إذا ما جبت السيارات، لأن أنا عندي أشياء مترتبة على السيارات، وأفتح المدرسة ولا بد يكون في سيارات تنقل الطلاب. قال طيب أبيعك السيارات، السيارات الآن غير موجودة، المواصفات موجود معلومة، الوصف معلوم، السلعة غير موجودة، هل يجوز بيع شيء لا يملكه؟ الأصل لا يجوز، الأصل لا يجوز، لا تبيع ما ليس عندك، لكن الشريعة استثنت بيعا نوعا يعني من البيع، استثنت نوعا من البيع تكون فيه السلعة غير موجودة. بشروط، يعني الشارع حكيم يعلم أن البشر يحتاجون إلى أشياء فيما بينهم، وأن هناك حالات السلعة ما تكون موجودة، ومع ذلك يحتاجون إلى توقيع عقد بيع ولو كانت السلعة غير موجودة حتى يصير فيها التزامات، وهذا يحتاج يبني على أشياء، يبني على عقود ويؤمن أشياء للشركة وللمدرسة. فقال طيب أريد أن أشتري منك السلعة هذه حتى لو غير موجودة بشرط أنك أنت تدبر السلع وتأتي بها. فما هو الحكم في بيع سلع غير موجودة؟ يجوز بيع السلع في الحالة هذه على طريقة بيع السلم. وما هي طريقة بيع السلم؟ السلم من الاستلام والتسليم. طريقة بيع السلم يا اخوان، بما اننا قلنا في الاسلام ما في شيء اسمه بيع لا سلعة ولا ثمن، لا بد ان يكون احدهما موجودا، لا بد ان يكون احدهما موجودا، اما السلعة واما الثمن او كلاهما موجودا. فيجوز بيع السلم وهو بيع استثنائي، ترى الأصل ما يجوز لأن السلعة غير موجودة، لا تبع ما ليس عندك، استثنائي. ما هو الشرط الأول لهذا البيع بناء على هذا الشرح الآن؟ ما هو الشرط الأول لبيع السلم؟ بيع السلم بيع سلعة غير موجودة، ما هو الشرط الأول لبيع السلم؟ أيوة. لا، الآن حنا قلنا بيع السلم ما في سلعة، فما وارد الاحتمال هذا، ما نقول بيع وجود الثمن أو السلعة لأنه بيع السلم ما في سلعة. ما هو الشرط الأول لبيع السلم؟ لا، الآن حنا قلنا ما في بيع في الإسلام لا سلعة ولا ثمن، لا بد أن يكون أحدهما موجودا. بيع السلم ما في سلعة، ما هو الشرط الأول لبيع السلم؟ الآن على هذا الكلام، تأسيسا على هذا الكلام، أن يكون الثمن موجودا كاملا مسلما في مجلس العقد. إذا بيع السلم، أنا أشتري سيارة من شخص ما عنده السيارة، أقول خذ الثمن كاملا، لاحظ معي، خذ الثمن كاملا، سلمته الثمن. اثنين، أن يكون المبيع قابلا للوصف، ما هو شيء متغير، أشتري الآن أوقع معه عقد على شيء ثم بعد لما يجي وقت التسليم يكون المبيع تغير، مثلا السيارة قابلة للوصف ولا لا؟ هل السيارة بمرور لو إذا مر عليها شهرين ثلاثة تتغير تكبر تصغر؟ هل السيارة ممكن ضبطها بالوصف ولا لا؟ ممكن ضبطها بالوصف الدقيق أيضا. إذا لابد يكون المبيع قابلا للوصف، كل هذا حتى لا يحصل اختلافات. ولازم لما تكون السلعة، أن السلعة غير موجودة، لازم يعوض هذا النقص الكبير في عقد البيع، لأنك الآن تعقد بيع على سلعة غير موجودة، الشارع يريد أن يعوض هذا النقص الكبير في السلعة غير الموجودة، فلابد يعوضه بشروط احتياطية. أولا الثمن كاملا حتى ما يصير في أحد طرفي البيع غير موجود، الثمن كاملا مدفوع. اثنين، السلعة قابلة للوصف. ثلاثة، السلعة غير متغيرة مع الوقت، يعني الآن نصفها وبعد فترة تطلع شيء ثاني وقت التسليم. طيب، وأن يكون وقت التسليم معلوما، يعني عندنا الآن سلعة غير موجودة، نريد أن نحيط القضية باحتياطات كثيرة، فنقول قابل للوصف وصفا دقيقا لا تتغير، موعد التسليم معلوم، عند ذلك يجوز البيع، طبعا بشرط أن لا تكون ذهبا ولا فضة ولا نقود، لأن بيع الذهب والفضة والنقود إيش اشترط فيه؟ تقابض يدا بيد، سلم واستلم، ما في شيء اسمه بيع سلم، بيع ذهب سلم، ما في بيع ذهب سلم ولا بيع دولارات سلم، لأن هذه يدا بيد. لكن بيع سيارة سلم ممكن، بيع سجاد سلم ممكن. هذه المسألة ترى يحتاجها مثلا الذين يبنون البيوت، اللي يبني بيت مثلا، في أشياء كثيرة في البيت قد لا تكون موجودة عند التاجر، مثلا مكيفات، واحد مثلا يبغى مكيفات مواصفات خاصة، قال أنا أبغى مكيفات تمص الرطوبة أو مكيفات تعطي رطوبة مثلا، أو مكيفات تمنع دخول جراثيم الجمرة الخبيثة، أبغى مكيفات محطوط عليها مانع دخول الجراثيم منقي للجو، في ترى مكيفات. طيب هذه مواصفات، قال التاجر هذه احنا ما نجيبها الآن، من وين أجيب؟ مو كل الناس موسوسين مثلك أجيب لهم مكيفات تمنع الجراثيم الجمرة الخبيثة، قال أنا لكن أنا يمكن يعني سبحان الله احتمال يمكن فيه. طيب قال أنا ما أوفر هذا النوع. قال طيب الآن أنا أبغى أبني بيت، أبغى مكيفات أو مكيفات من هذا النوع. قال طيب نجيب لك مكيفات من هذا النوع لكن على طريقة بيع السلم. إيش المكيف الآن؟ إيش نوعه؟ ايش الماركة التجارية؟ ما هي؟ ثانيو، ترين، كذا، فلان. فالآن هذه المكيفات لابد نحدد النوع، ثم المواصفات، ترى هذا وزن الوحدة كذا وبمواصفات تعمل كذا وبنظام كذا، حار بارد ولا حار فقط، بارد فقط، كل مواصفات كاملة. طيب عملنا وهذا الثمن كاملا وعملنا العقد على هذا، مدة التسليم بعد كذا. إذن بهذا يجوز البيع. طيب لو واحد اعترض علينا وقال تبيع عينا غير موجودة، نقول نحن الآن نبيع على الوصف، نبيع وصفا لا عينا، الآن أنا أبيعك على الوصف وليس على العين، ويخطئ من يجعل بيع الأعيان كبيع الموصوف المعين في الذمة. يقول له الآن أنا ما أبيعك عين، لأن أصلا العين غير موجودة، أنا أبيعك موصوفا في الذمة، موصوفا في ذمتي أنا يا أيها التاجر، أبيعك موصوفا في ذمتي. الآن العقد انعقد على إيش؟ عقد بيع السلم هذا انعقد على ماذا؟ على ايش؟ موصوف في الذمة، يعني في ذمتي انا يا ايها التاجر، شيء موصوف في الذمة وليس على عين، ما خطأ تكون انعقد على عين، ما في عين اصلا انعقد عليها، ولذلك فان بيع الصفة جائز وبل بيع العين غير الموجودة لا يجوز، بيع العين غير موجودة لا يجوز. حمك الله. إذن بيع موصوف في الذمة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره، أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم. نعم، فإذا الآن قضية بيع السلم هذا بيع منصوص في الذمة. طيب بناء عليه لو جاء واحد، هذه ممكن مسألة تلتبس على بعض الناس في الربا والقرض والحرام. الآن جاء واحد قال أبغى أقترض منك 50,000، قال قال ما أقرضك 50,000، قال طيب لكن أعطيك 50,000 تجب لي على دور اليوم، يعني من السنة القادمة، يعني بعد سنة بالضبط، بعد سنة، ولازم يحدد سنة هجرية ولا ميلادية، ما في، لأن في فرق بين 11 يوم لا ينفصلان على عدم تحديد. بعد سنة تجيب لي سيارة موديل كذا صفة كذا كذا كذا. الآن يجوز لأنه صار بيع سلم وليس هذا ربا، هذا بيع في ثمن مقدم وفي سلعة ستأتي فيما بعد. فعرفنا الآن حكم هذه المسألة التي قد تقع. نقف في الأحاديث عند هذا الحد، ونرى ماذا يوجد من الأسئلة. يقول السؤال: إذا كان صاحب الماشية يتاجر بها ويطعمها أغلب العام، ينفق على إطعامها، هل عليها زكاة؟ إذا كان يطعمها أغلب العام فليس عليه زكاة، إذا كان يطعمها العام كله أو أكثر العام فليس عليه زكاة، لأن الزكاة السائمة التي ترعى أكثر العام، التي ترعى أكثر العام فيها الزكاة. يقول: إذا قلت أصرف لي هذه 100 ريال، قال معي 97، قلت هاتها وأقرضك الباقي. هذا صرف، وعقد الصرف يشترط فيه التقابض يدا بيد، وبناء عليه لا يجوز 197 وثلاثة بعدين، ما يجوز 500 و400 و100 بعدين، لأن هذا صرف، والصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد. إذا قتل شخص زوجته فهل عليه كفارة؟ إذا كان قتلها خطأ عليه الدية والكفارة طبعا، وإذا قتلها عمدا يقتل القصاص، لأوليائها حق المطالبة بالقصاص. هل يجوز قراءة سورة الكهف بين صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمعة؟ نعم، من ناحية الجواز يجوز، لا لا لا لا إشكال في ذلك. هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟ نعم، لكن الأفضل أن يردد مع المؤذن، يتوقف عن القراءة ويردد مع المؤذن، لأن الإنسان يتقرب إلى الله بما هو أحب إلى الله في كل وقت. يسمي العلماء أحيانا واجب الوقت، واجب الوقت أو عبادة هذا الوقت. يعني الآن لو سألنا قيام الليل أفضل أو مسامرة أو السهر، يعني السمر، قيام الليل أفضل. لكن لو جاءك ضيف، مسامرة الضيف أفضل أو قيام الليل؟ يعني أنك تسامر ضيفك وتكرم هذا الضيف، نقول هذا الآن حق الوقت، ما هو حق الوقت؟ إكرام الضيف. إذن كونك تأتي له بعشاء وتجلس معه وتسامره هذه في المباح طبعا، لأن الضيف له حق، يعني إكرام الضيف. كذلك لو واحد قال قراءة القرآن أفضل أو الأذكار، نقول قراءة القرآن أفضل، كلام الله. طيب لو قال قراءة القرآن أفضل ولا الترديد مع المؤذن، نقول الترديد مع المؤذن أفضل الآن، لأنه هو حق الوقت، هو الآن حق الوقت. ولو واحد قال مثلا أهمز رجل أمي الوجعة أو أقوم الليل، نقول أن تهمز رجل أمك الوجعة وتقوم عليها وهي مريضة أفضل من قيام الليل، لأن هذا يحتاج إليه الآن، هذا واجب الوقت الآن، هي مريضة تحتاج إلى خدمة الآن. وهكذا يقول أقرض شخص للآخر مبلغ ليعمل به الثاني المقترض وبنفس الوقت يكون شريكا معه وخسر الأول بالتجارة، هل يرجع القرض أو يسقط القرض؟ هذه مخالفة واضحة وصريحة لما تقدم من الشرح، لا يجوز قرض شراكة، لا يجوز قرض شراكة، إما قرض وإما شراكة. فإذا قال شراكة فإن إنه لو خسرت ما يعيد له شيء. يقول المقسط لا تكتب البضاعة باسمه، يدفع المال للمعرض وتسجل السيارة باسم المشتري. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بوجوب نقل الاستمارة عند بيع السيارات، خلاص لتتم الملكية من جميع الوجوه، تقطع النزاع وما يعود للأول أي تعلق بها، ومن تمام التملك، من اكتمال التملك نقل الاستمارة. هو صح وإجراء الآن إداري وحديث، من زمان الجمال ما لها استمارات، يعني بيع جمل اشتري جمل، لكن الآن صار لأنه رسميا صار نقل الاستمارة يعني تمام التملك، فنقوم به عند البيع تمام التملك ولو كان يكلف. ما حكم أكل اللحوم ذبائح الغرب إذا كانت مذبوحة بالطريقة الشرعية؟ جاز الأكل. إذا كانت مصعوقة مخنوقة مضروبة على الرأس حتى الموت، مضروبة بمسدس حتى الموت، لا يجوز أكلها. مرمية في الماء المغلي لا يجوز أكلها. وقيض الموقوذة. لو قال نحن لا ندري هل ذبحوه أو لا، نقول ما هو الأصل؟ دائما إذا احترت ارجع إلى الأصل، فإنه شيء مفيد. الأصل حل ذبائح أهل الكتاب، أن لحوم أهل الكتاب حلال علينا. إذا ما علمنا الأصل الحل نأكل، إذا أهل الكتاب الأصل أن لحومهم حلال نأكل. إذا علمنا بالخبر الثقات أن هذا مصعوق وهذا مقتول بالمسدس وهذا مرمي في خزانات ماء مغلية ممات غرقا وهذا مات صعقا وهذا مات بالمسدس، لا يجوز أن نأكل. ما حكم العربون أو العربون؟ سيأتي إن شاء الله بيع العربون سيأتي، وهو بيع الراجح جوازه، وسنعرف شروطه إن شاء الله. ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ تقدم أن أكثر العلماء المعاصرين أفتوا بمنعه وتحريمه، وأن طبيعة عقد البيع في الشريعة غير عقد